جالنا تعليق على احد الفيديوهات من احد المشاهدات الكرام بتقول ان هي بتنجح انها تبعد عن التليفون، ولكن للاسف الشديد ما بتلاقيش حاجه تعملها. فبترجع تستخدمه تاني. التعليق ده سبب لي ألم كبير جدا، ان شخص فعلا قدر ياخد الخطوة الأصعب ان هو يبتعد عن التليفون، ولكن لقى نفسه ان هو مش عارف يعمل حاجة. فعشان كده لهذا الشخص الكريم والكل الكرام اللي بيتابعونا، دول 19 حاجة حلوين قوي تقدر تعملهم وانت بعيد عن التليفون. وخد مشروبك الجميل لان الرحله حلوه وطويله وتعبتنا بصراحه، فيلا بينا. All truly great thoughts are conceived while walking. الفيلسوف الألماني المشهور فريدريك نيتشه بيقول إن كل الأفكار العظيمة فعلاً بتجيلك وإنت بتتمشى. حالة التمشية هي حالة فريدة جداً، جسمك بيكون مندمج في الحركة والكلام ده كله، ولكن عقلك بيكون عمال يربط ما بين الأفكار، الخواطر، عمال يقلب كده الإيه، زي ما بتقلب طبق السلطة كده، وتلاقي إن بيجيلك أفكار حلوة جداً في الوقت ده. مهم قوي وإنت بتتمشى ما تاخدش حاجة معاك، لا التليفون، لا سماعات، ما بتسمعش أغاني ولا بودكاست ولا أي حاجة خالص. خالص انت بس وافكارك، وعيش يا معلم. الحاجه الوحيده اللي ممكن تاخدها معاك هي حته ورقه، عشان انا متاكد ان في افكار عظيمه جدا هتجيلك وانت بتمشي، فعشان تلقطها بس وتسجلها ولما تروح تبقى ايه تتعامل معاها. فاتمشى. الحاجه رقم 2 وهي انك تقرا. Every time I read a book my biggest takeaway is that I should read more books. الاستاذ كريس، واظن ان انا متفق معاه جدا في الحته دي، بيقول ان كل مره بقرا كتاب الحاجه اللي بحس ان انا محتاج اعملها او لازم اعملها هي ان اقرا كتب اكتر. انا شبه متاكد ان انت عندك كتاب محطوط في المكتبه او مرمي على المكتب بتاعك او في اوضتك او في مكان ما، وانت فعلا عايز تقرا الكتاب ده، حابب تقرا الكتاب ده، اصدقاء كتير رجحوا الكتاب ده ليك، او انت شايف ان ده هيفيدك بشكل ما، بس للاسف الشديد مفيش وقت فاضي للقراءه. ولو في وقت فاضي بالفعل فانت بتكون مرهق ومستهلك وعايز بس ايه تقعد كده ما تعملش اي حاجه. بس ما انك هتبقى بعيد عن التليفون، فاظن دي هتبقى فرصه ممتازه انك تبدا تقرا. ومش شرط انك تبدا تقرا كتب كبيره يعني في البدايه وحاجات تقيله، حاول تبدا بحاجات ممتعه. يعني على سبيل المثال، واحده من الروايات او من الكتب اللي خلتني اضحك اكتر من الافلام الكوميديه هو كتاب حكايات فرغلي المستكاوي لحسن الجندي. هي ميكس غريب من الكوميديا والرعب، يعني ميكس ما بتلاقوش في حتت كتيره بصراحه. حسن الجندي ابدع في الكتاب ده، انا حرفيا كنت بتقلب من الضحك وانا بقرا، ودي حاجه نادره لما بتحصل. فممكن تبدا بحاجه زي دي وهتكتشف ان هو ممتع يمكن اكتر كمان من مشاهده فيلم او مسلسل. وعايزك تاخد بالك من حاجه، انت ممكن تقول ان انا ما بحبش القراءه. لا، انت مش بتحب القراءه، نفي النفي ده، انت بس القراءه ما كانتش هي الخيار الوحيد قدامك، فبالتالي هي مش هتكون جذابه خالص. في حاجات كتيره اكثر امتاعا واكثر ترفيها من الكتاب. يعني في حاجات بتدي لك شوت دوبامين مباشر، مجرد ما تبدا تفتح حاجه على التليفون او على اي حته بتلاقي ان انا مبسوط دلوقتي ومستمتع. القراءه لا، القراءه بتحتاج شويه مجهود مبدئي لحد ما توصل فعلا للاستمتاع ده. ولو ربنا كرمك وبدات تقرا يعني وانتظمت في الموضوع، هتكتشف ان الافلام الماخوذه من الروايات، قراءة الرواية بالفعل هي أكثر إمتاعاً من مشاهدة الفيلم المبني على الرواية. قراءة الرواية تبقى تجربة غامرة فعلاً، يعني التفاصيل، وفعلاً أنت بتكون المخرج والفي اف اكس أو الراجل بتاع التأثيرات، وبتبدأ تتخيل الأمور ماشية إزاي، في حين أن الفيلم بيقطع كتير وبيقص كتير وما بياخدش إلا جزء ضئيل قوي قوي من الرواية، وده اكتشفته في أفلام كتيرة جداً مبنية على روايات. فحقيقي الشخص اللي قرأ الرواية هو استمتع أكتر بكتير ووقت أطول بكتير من الشخص اللي اتفرج على الفيلم. ممكن تتفرج على الفيلم مثلا ساعة ونص ساعتين، انت ممكن تقرأ الرواية مثلا في 8 ساعات، فمن ناحية حسابية او من ناحية مادية وتقدير مادي متعة لمدة اطول. يعني فعلا الناس اللي بتقرأ هي بتستمتع اكتر من الشخص اللي بتفرج على الفيلم. ولما تقرأ ان شاء الله هتبقى زي الاستاذ كريس وزي حالاتي كده وتقول انا محتاج اقرأ اكتر. الحاجة رقم 3 وهي انك تكتب. Time spent undistracted and alone in self-examination, journaling, meditation resolves the unresolved and takes us from mentally fat to fit. الوقت اللي انت بتقضيه بدون تشتت، عمال بتراجع نفسك، عمال بتكتب افكارك وخواطرك والحاجات اللي انت حاسس بيها، عمال بتفضي اللخبطه والدوشه والحاجات الملعبكه اللي في دماغك على الورق، ده وقت تقدر تعتبره ان هو جيم بالنسبه لدماغك، زي ما بتروح الجيم كده عشان تقوي جسمك وتحرق الدهون، فكذلك الكتابة أو الجورنالينج أو الريفليكشن أو أنت تكتب الانعكاسات أو تكتب الخواطر والحاجات اللي أنت حاسس بيها على الورق، ده بيحولك من حالة التخمة لحالة الرشاقة العقلية. يعني الموضوع ده ما فيهوش مبالغة خالص، أنا جربت الموضوع ده والموضوع ده مذهل فعلا. الحقيقة إن إحنا عملنا فيديوهات كتيرة جدا عن الجورنالينج، إزاي الجورنال، إيه الحاجات اللي تكتبها، إزاي الجورنال بشكل مانوال وإزاي الجورنال بشكل ديجيتال، وما زلنا لسه في فيديوهات إن شاء الله هنعملها عن الموضوع ده لأن الموضوع ده مهم جدا جدا. تقدر تعتبر الموضوع إن هو سيلف ثيرابي او سيلف هيلينج، يعني عارف انت الدكتور النفسي اللي بيروح ويساله انت حاسس بايه وحاسس بكده ليه والموضوع ده جذره ايه والموضوع ده جه منين، انت كانك بتعالج نفسك مجانا من خلال موضوع الجورنالينج او تدوين اليوميات. يعني لو هختصر لك الموضوع فتقدر تعتبر ان اي فكره بتفكر فيها او اي شعور انت بتحس بيه او بتشعر بيه هو بيكون ضبابي الى حد ما انت مش شايفه بشكل كويس، ولكن لما بتنزله على الورق، لما بتكتب وتنزله على الورق، انت بتبدا تشوف الموضوع بشكل اوضح بكتير. يعني كانك بتتفرج على فيديو جوده 240 بي وفجاه بقيت بتتفرج عليه 4K، فالتفاصيل والحاجات اللي انت هتقدر تشوفها بكل تاكيد هتكون اكتر. انا الحقيقه البتاعه دي تقريبا ما بتفرقش جيبي او ما بتفرقش ايدي معايا في كل مكان معايا في كل مكان، هي والقلم الجميل ده، وحقيقي ساعدتني بشكل لا يمكن تصوره. انت تقدر تبدا باجنده كبيره كده، وتقدر تبدا بحاجات اوريدي معمول لها برينت بحيث ان هي تساعدك انك تجاوب على اسئله او تجاوب، يعني تستفز فيك الجانب اللي يخليك تكتب. ولكن انا دلوقتي يعني تقدر تقول ان انا وصلت المستوى ان انا فعلا البتاعه دي ما بتفرقنيش، وقد ايه قد ايه ناس كتيره بيرجحهم. يعني لما قرات استاذ اوستن كليون بتاعت ستيل لايك ان ارتست، دايما في واحد كان بيفصل في الجاكيت بتاعه جيب علشان دايما يحط فيه النقطه الصغيره دي، وحقيقي فرقت معايا جدا، ما بتفرقش جيبي حرفيا. طبعا تقدر تكتب يومياتك او جورنال بشكل ديجيتال مثلا على الكمبيوتر، بس احنا حابين نبعد عن التليفون شويه، فاظن ورقه وقلم، وبرضه الورقه والقلم لهم شعور مختلف، الحاجات اللي هي فيزيكال دي لها شعور مختلف، فجرب مش هتخسر حاجه. ولو انت بالفعل جربت وحسيت النتائج يا ريت تشاركنا بتجربتك وبخبرتك في التعليقات عشان نشجع اخواتك. الحاجه الرابعه هي انك تراجع على الخطط والمشاريع بتاعتك. What gets measured gets improved، مقوله انا مؤمن بها جدا ومجربها وبتجيب نتيجه 100%، وهي ان الحاجه اللي بتقيسها بتتحسن وتتطور ايا كانت هي ايه. كلنا عندنا خطط ومشاريع وحاجات عايزين نعملها، لكن للاسف الشديد بسبب الانشغال الخاوي ما بنلاقيش وقت نعمل فيه الحاجات دي، بنكون مستهلكين وعلى اخر اليوم يا دوب تبقى عايز تنام وتقوم نفس القصه تاني. لو بدات بشكل بسيط تتابع الحاجات المهمه في حياتك الحاجات دي هتتحسن. لو بدات يكون في حاجه زي مراجعه اسبوعيه ومراجعه شهريه وربع سنويه وهكذا زي الشركات الكبيره ما بتعمل، انت اكيد عندك مشاريع وحاجات عايز تنجزها، بس للاسف بتبقى مش لاقي وقت او مش حاسس ان الوقت المناسب هو انك تبدا دلوقتي. لكن لما تبدا تتابع الحاجات دي هتلاقي ان في تحسن، في تقدم ولو حتى بسيط. يعني لما بتبدا تتابع استهلاكك للتليفون هتلاقي ان استهلاكك للتليفون بيقل، فبالتالي ده بيكون تحسن. لما بتبدا تتابع عاداتك او تبدا تراجع تشوف كل يوم انت التزمت ولا لا، بشكل ما التزامك بتطبيق العادات ديت بيتحسن. لما بتيجي تتابع وتراجع على اكلك هتلاقيك بشكل ما بتميل ان اكلك يبقى اكل صحي وتبعد قدر الامكان عن الفاست فودز او الحاجات اللي مش مفيده. فالمتابعه والمراجعه هي جزء اصيل من التحسن في اي حاجه، ولا سيما المشاريع اللي انت حابب تعملها، لان بشكل ما اي مشروع انت عايز تعمله سواء مشروع شخصي اللي هو حاجه بسيطه جدا او مشروع زي بيزنس او حاجه زي كده هي بتتكون من خطوات طويله او خطوات كتير، فبالتالي مش هتقدر تعمل كل الحاجات دي مره واحده، فمحتاج تتابع فمحتاج تراجع. ففكره ان انت تقتطع مثلا ساعه او اكتر بشكل اسبوعي بحيث انك تراجع على الحاجات دي ده هيفرق جدا. وفكره ان انت بعيد عن التليفون فده هيساعدك انك تندمج في الحاجه ديت وفعلا فعلا تطلع بحاجه مفيده من جلسه المراجعه. وافتكر what gets measured gets improved، الحاجه اللي بتتابعها بتتحسن. الحاجه رقم 5 وهي انك تقضي وقت اكتر مع عيلتك وحبايبك. Put family first. Life is short, fragile. You will never regret spending more time with your loved ones. دايما حط عيلتك رقم 1. الحياه قصيره وعمرك ما هتندم على وقت قضيته مع عيلتك او حبايبك. السوشيال ميديا والتكنولوجيا المفروض تقربنا وتوصلنا ببعض، يعني كتير جدا من السلوجنز او العناوين المرتبطه بالشركات اللي هي connecting people، بنوصل الناس ببعض، ولكن للاسف الشديد الموضوع خلى فيه مسافات كبيره جدا ما بيننا لدرجه ان احنا ممكن نكون قاعدين في نفس الاوضه ولكن مش مع بعض. فلما التليفون بيكون بعيد حاول تقضي وقت كويس مع عيلتك وحبايبك، حاول تكون قاعد ومركز، حاول تكون قاعد بس قاعد معاهم بدماغك بجسمك بروحك، مش بجسمك بس قاعد معاهم ولكن دماغك وفكرك في حاجة تانية خالص. من ناحية دينية فدي صلة رحم، ومن ناحية طبية فالقعدة مع القرايب أو الزيارات أو أن أنت تسلم على حد بتحبه وتحضنه ده بيفرز هرمون الأكسيتوسين اللي بيخليك مبسوط، أحد هرمونات السعادة. ما تكتفيش بالاتصالات أو بالرسائل فقط. أنا عارف أن الحياة سريعة والمشاغل كتيرة ومفيش وقت، ولكن صدقني كل حاجة ما بيبقاش لها وقت لحد ما تعمل لها وقت، لحد ما تخلق لها وقت. وافتكر قريبك أو حبيبك اللي انت ما عندكش وقت انك تزوره دلوقتي هتلاقي له وقت لما تروح تدفنه أو تعزي فيه. فروح حالا أحسن وصدقني هتنبسط وهتاخد حسنات من صلة الرحم، وهتسأل نفسك وانا ليه ما بعملش الحاجة دي أكتر. فيش حاجة أجمل من انك تقعد مع أهلك مع عيلتك مع الناس اللي بتحبهم، تشرب معهم فنجان قهوة كوباية شاي وتستمع لحكاياتهم ومغامراتهم. يعني أنا أبويا حقيقي حكالي حاجات يعني لا يعني شو تخيل صراحة ان ده حصل في يوم من الايام من ابويا، يعني مغامرات وسفر وبتاع. وجيل ابهاتنا او الجيل اللي اكبر مننا كان بيغامر، يعني حماية سافر فرنسا وسافر الكويت وسافر وابويا سافر العراق فالناس كانت بتسافر كتير جدا وبتنتقل وكان لهم مغامرات وحكايات كتير. فصدقني هتستمتع بالحكايات دي، فما يفوتكش حاجه زي دي. كون ذكرى، كون ذكرى، والذكرى مش بتتكون لما بتكون قاعد معاهم بعقلك وروحك وجسدك، مش قاعد معهم جسدا ولكن دماغك في حاجة تانية. فقضي وقت مع اللي بتحبه. الحاجة رقم 6 وهي انك تتفرج على فيلم. You are the books you read, the movies you watch, the movies you watch, the people you spend time with, the conversations you engage in. Choose wisely what you feed your mind. بيقول لك انت الكتب اللي بتقرأها والافلام اللي بتتفرج عليها، الافلام اللي بتتفرج عليها والناس اللي بتتفاعل معهم وتتكلم معهم وتقعد معهم. فاختار بحكمة الحاجات اللي انت بتتعرض لها، او اختار بحكمة الوجبات اللي انت بتأكلها لدماغك، لان الافلام هي بمثابة الوجبات اللي انت بتأكلها لدماغك. بكل تأكيد دي نصيحة مختلفة، ومش كل مرة تبعد عن التليفون تيجي تتفرج على الفيلم، دي حاجة مهمة جدا. وكمان لو انت اصلا ما بتتفرجش على افلام فخلاص ما تبدأش دلوقتي، انت تمام انت زي الفل، اكتفي بالحاجات اللي باقيه وابعد عن الافلام. لكن لو انت بالفعل تتفرج على افلام او الافلام جزء من حياتك فمهم جدا انك تختار بحكمه. يعني مش هتقوم جاي ماسك الريموت ومشغل وتشوف ايه اللي شغال وتتفرج عليه وخلاص، يعني تاكل اللي بيتحط لك. ده شيء ظريف وشيء حكيم جدا بالنسبه للاكل، ولكن بالنسبه للافلام لازم تحدد مسبقا ايه الحاجه اللي انت هتتفرج عليها. لازم تعمل قائمه بالافلام الكويسه اللي انت محتاج تتفرج عليها، شوف التوب 100 وشوف هل الافلام دي مناسبه لقيمك ولا لا، وشوف هل هي فعلا بتضيف لك حاجه ولا بتهدم حاجه. يعني انت بتستثمر من وقتك ساعتين او يمكن اكتر، فاظن الموضوع يستحق انك تستثمر 10 دقائق في انك تعمل بحث سريع او تشوف ريفيو للفيلم وبعدها تحدد سواء كنت هتفرج عليه او لا. لان في عدد كبير جدا من الافلام متاح، ولو قضيت عمرك كله قدام التلفزيون مش هتخلص الافلام اللي موجوده. وشيء مهم برضو، وهو انت خلاص حددت الفيلم الحمد لله وقعدت تتفرج عليه، ما تمسكش التليفون. يعني مش كل جزء كده تحس فيه بملل تقوم ماسك التليفون وتشوف ايه الكلام وبعدين تشتت انتباهك ما بين التليفون وما بين الفيلم. يعني يبقى احنا عملنا ايه؟ احنا لو تفتكر يعني عاملين الفيديو حاجات تعملها لما تسيب التليفون، لما تبعد عن التليفون. ومن الحاجات اللي مش عارف لا تذكر كتير وهي الافلام الوثائقيه، السلاسل الوثائقيه انا يعني بشوف فيها متعه رهيبة أكتر بكتير يمكن حتى من الأفلام العادية. الأفلام الوثائقية بدأت دلوقتي تنتج بشكل عبقري وبشكل مسلي وبشكل فيه ترفيه يمكن يوازي الترفيه اللي بتاخده من الأفلام العادية، بالإضافة إن هي فيها فايدة. وبالمناسبة إن شاء الله هنبقى نعمل نوشن داتابيز ونحط فيها الترجيحات بتاع الأفلام اللي احنا شايفين إنها ممكن تفيدك وبنفس الوقت تستمتع بيها، وإن شاء الله في فيديو قادم عن ترشيحات وترجيحات الأفلام تتفرج عليها. مختلف شوية الموضوع ده بس شيء مهم. الحاجة السابعة هي انك تذاكر. انت نسيت ولا ايه؟ انت وراك مذاكرة على فكرة. Recipe for success: study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing and dream while others are wishing. المذاكرة كلمة مش كتير بيحب يسمعها، وارجوك ما تقوليش ان المذاكرة بتاعتي على التليفون وبحتاج التليفون عشان نشوف البي دي اف والكلام ده كله. لو انت ما عندكش امكانية انك تجيب كمبيوتر اطبع البي دي اف وذاكر من على الورق. التليفون صعب قوي انك تذاكر عليها صاحبي، يعني حتى لو عملت ايربلين مود وقفلت الاشعارات وكل الحاجات دي في وقت معين هتحتاج تخش على الانترنت. مجرد ما تخش على الانترنت، مجرد بس ما الحنفيات تتفتح كده وتبقى اونلاين صعب، في زحليقه ممكن تركبها كده ما تخلصش منها خالص. فصعب قوي انك تقاوم الاغراءات المرتبطه بالتليفون. وفي مشكله ثانيه وهي ان احنا بنحصر المذاكره في المذاكره بتاعه المدرسه والجامعه والكليه فقط. لا، يعني حقيقي المذاكره اللي بتفرق فعلا في حياتك هي المذاكره اللي انت بتذاكرها بجانب جامعتك او بجانب الحاجات اللي انت المفروض تذاكرها، يعني الحاجات اللي انت بتختار تذاكرها بجانب الحاجات اللي انت المفروض تذاكرها. وده فرق معايا بشكل يعني لا يمكن ان تتخيله. يعني دلوقتي انا بحصد ثمار الكورس بتاع بايثون اللي اتعلمته من خلال فري كود كامب، استخدمته في حاجات يعني بعيده شويه عن اللي انا اتعلمته، بس فعلا لولا ان انا اتعلمت الكورس ده ما كنتش قدرت استوعب الحاجات دي بتشتغل ازاي، وقدرت ان انا اعمل حاجه رائعه ان شاء الله هشاركها معاكم قريب باستخدام تطبيق ابل شورت كات. الموضوع مذهل بشكل انت لا يمكن ان تتصوره. فاقتطع من يومك نص ساعه فقط، 30 دقيقه يو ار اوف لاين، او ابعد عن التليفون. يعني انت ممكن تحتاج الانترنت طبعا عشان تتفرج على الكورسات الاونلاين، بس على الكمبيوتر او على التابلت او على الايباد او على اللابتوب، بس مش على التليفون. التليفون صعب. بص قاعدة عامة، ابعد عن اي حاجة تقدر تمسكها في ايدك وتتعامل معها، لازم من خلال كيبورد او تاتش سكرين كبيرة او مونيتور، يعني خليها قاعدة عندك كده. اي حاجة تمسكها في ايدك وبتقدر تسوايب كده ابعدها عنك وانت بتعمل اي حاجة مفيدة عامة يعني. ومع الوقت وتراكم المعرفة ان شاء الله هتحصد ثمار المذاكرة اللي انت اخترت تذاكرها بجانب المذاكرة المفروض عليك. الحاجة رقم 8 وهي انك ترتب اوضتك او مكتبك. نادرا لما بنقتطع وقت ونستغله في تنظيم وترتيب المكان اللي احنا بنقضي اطول فتره فيه، اللي هو مكتبك، اوضتك، المكان اللي انت بتذاكر فيه، المكان اللي انت بتشتغل منه. بص انا مش اكتر حد مرتب في الدنيا، كل حاجه مرميه وانا عارف انا رميها فين، ولما بحتاجها بروح انعكش في كل كوم كده لحد ما بلاقيها. بس صدقني لما بيكون المكان مرتب ده بيأثر بشكل كبير قوي على هدوءك الذهني، وبيخليك تركز وبيخليك تنجز اسرع وافضل واكفأ، غير لما شغال وفي كراكيب حواليك والدنيا مش منظمه، ده بشكل ما بيأثر على تركيزك وعلى انجازك. وكمان عشان لما تيجي تذاكر ما تقعدش تضيع وقت بقى وتنظم وترتب وتنظف والكلام ده كله وتماطل وتسوف وتضيع طاقتك ووقتك في حاجات هي مش هي الاساس اصلا. فحاول تقتطع وقت وتعيد ترتيب وتنظيم المكان اللي انت بتذاكر فيه، لان ده هيفرق فيما بعد. وفي مقوله كده بتقول ان المكتب المرتب تدل على عقل مرتب. عقلي. حاجه رقم 9 هي انك تصطاد. Fishing is much more than fish. It is the great occasion when we may return to the fine simplicity of our forefathers. لو متاح لك الصيد فهو من اجمل الحاجات اللي بتعادل الضرر اللي بيعمله التليفون والتشتت والسرعه وفكره ان انت مستعجل على كل حاجه. فكره انك قاعد كده ما بتعملش اي حاجه، صابر، ما بتعملش اي حاجه ليترلي غير انك قاعد مع افكارك والسناره والميه والهواء والطبيعه، دي من اجمل الحاجات اللي فعلا احنا مفتقدينها. يعني زمان واحنا صغيرين كنا كل يوم ممكن بنصطاد، دلوقتي الدنيا بتسحبك وبتبعدك، وفكره الصيد في حد ذاتها بقت حاجه مؤلمه ان الواحد يقعد يصبر كده ما يعملش اي حاجه. بس حقيقي لو عملت الموضوع ده وكسرت حاجز البدء في انك تروح تجرب تصطاد بعيد عن التليفون، هتكتشف ان انت كنت مفتقد حاجات كتيره جدا. كمان شعور قوي جدا فكره ان لما الصناره تغمز وتشدك وبعدين ترفع الصناره وتلاقي ان في مثلا سمكه ولا حاجه، يعني شعور لو ما كنتش جربته، يعني لو انت كنت من المحظوظين يعني وانت صغير كنت بتصطاد فاكيد انت جربت الشعور ده، بس لو ما كنتش جربته فيستحق انك تجرب الموضوع ده دلوقتي او تبدا تتعلم الصيد، لان الشعور ده لا يضاهيه شعور تاني خالص، يعني شعور غريب. اصطاد. الحاجة رقم 10 انك ترجع تمارس هواياتك. You just need 3 hobbies. One that makes you money, one that makes you fit, and one that makes you smarter. فاكر هواياتك، فاكر الحاجات اللي كنت بتعملها كده علشان انت مبسوط وانت بتعملها، مش لأي غرض تاني، مش شرط حتى انها تكون بتجيب فلوس، ومش شرط حتى ان العائد بتاع الوقت ده يكون بشكل مباشر. مش عارف ليه دايما لما بنذكر الهوايات بنفتكر الرسم. على فكرة انا كنت برسم كويس وانا صغير وعندي عين فنية برضه خد بالك، بس للأسف الشديد الموهبة دي اندثرت لأني ما عدتش بمارسها للأسف. حاولت ان انا ارجعها تاني، بس يا للأسف برضه في العالم المادي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي موضوع ان انسان يمارس هواية معينة بيبقى نوع من تضييع الوقت. الناس بتبص له ان ده وقت ضايع وكان الاولى انك تستغل الوقت ده في الشغل، ولكن الهوايات هي حاجات بتقصد لذاتها، ان انا بنبسط وانا بعملها بغض النظر هي جايبه لي عائد ولا لا. والبيرفكت كيس سيناريو او افضل وضع هو ان في هوايه معينه انت بتحب تعملها وبشكل ما قدرت انك تمونتايز او انك تطلع فلوس من الموضوع ده، ده هيكون الشيء البيرفكت. زي ما الاستاذ نافال بيقول انت محتاج 3 هوايات، واحده تجيب لك فلوس، حاجة بتعملها وقدرت بشكل ما تبيعها أو تبيع الخدمة اللي أنت بتعملها. يعني أقرب مثال برضو شايف الرسم برخو بالك بيوضح لنا الموضوع قوي. إن واحد بيعرف يرسم يقدر يرسم بورتري ويبيعه، يقدر يرسم حاجات بستايل معين ويبيعه، وناس كتيرة بتعمل الموضوع ده وشايف إن هو شيء كويس. وقيس على ده حاجات كتير، مش شرط الرسم بس، في 500,000 هواية. يعني لو كتبت كده على البراوزر hobbies to try هتلاقي ملايين ملايين من الهوايات مختلفة ومتنوعة، من الحاجات المنتشرة للحاجات الغريبة والنادرة. فارجع مارس هواياتك بعيدا عن الصخب بتاع السوشيال ميديا، وحاول تستكشف هوايات جديدة، لربما تكتشف حاجة بتمتعك وحاجة انت هتبقى كويس فيها جدا، ومستقبلا ان شاء الله ممكن تغير حاجات كتير في حياتك. هواياتك هواياتك مهمة. الحاجة رقم 11 هي انك تدردش دردشة حقيقية بجد مع صديق. Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer. صاحبك الحقيقي هو اللي بيسألك ايه الأخبار، وفعلا بيبقى مهتم يعرف ايه الأخبار، مش مجرد بيقول ايه الأخبار كله تمام تمام تمام، لا خالص. عارف انت ليك صاحب، او لو حضرتك بنت فانت ليكي صاحبة او صديقة، لما بتقعدوا مع بعض كده مجرد بس ما بتقعدوا مع بعض كده بتحس ان انت مستوى التوتر والقلق بتاعك نزل اوتوماتيكلي. تقعدوا تضحكوا تشتكوا تحكم، تفتكروا ذكريات، تفتكروا مواقف مريتوا بيها، بتقوموا من القعدة دي بتحسوا ان انت فعلا اتغسلتوا، ان انت مبسوط، ان انت يعني في امل. المشكله دلوقتي ان نادرا لما فعلا بتقدر تقعد مع اصحابك من غير ما تلاقي الرغبه الملحه انك تشوف ايه الجديد، او تشوف مين اللي بعت لك رساله، او تشوف فلان رد على رسالتك ولا لا. بقى صعب قوي انك لما تشوف واحد صاحبك طلع تليفونه انك ما تطلعش تليفونك انت كمان، لا بتلاقيك فعلا كرد فعل تلقائي بتطلع تليفونك وتشوف ايه الجديد، مش عشان تعمل حاجه معينه ولكن انت بس بتطلع تليفون تشوف ايه الجديد. فبقى صعب قوي ان احنا نركز واحنا قاعدين مع بعض. فشيء مهم ان احنا ما دام التليفون بعيد نقعد بجد نستمتع قاعده كده من قعدات زمان. يعني المره الجايه لما تكونوا قاعدين انتوا واصحابكم، يعني حد يتطوع كده ويلم التليفونات، اعملها صامت، حطها في حاجه لمده نص ساعه يا جماعه، اقعدوا بس مع بعض والله هتنبسطوا. الحاجة رقم 12 وهي انك ما تعملش حاجة خالص. Creativity is often sparked by boredom, which is another mental state that our phones are great at helping us avoid. الإبداع هي حالة بنوصل لها لما نوصل للملل، لما الواحد يوصل للملل كده دماغه بيبدأ يدور على شوية أفكار أو شوية حاجات، ومن هنا بيتولد الإبداع. والحالة دي للأسف تليفوناتنا مش بتخلينا نقدر نوصل لها على الإطلاق. انت دايما في حاجة بتسليك، وده مش شيء كويس دايما. يعني فكرة ان انت توصل للملل ده شيء صحي جدا، بتدي لك فرصة انك تعيش مع أفكارك شوية، بتدي لك فرصة انك تفتكر حاجات او تعمل حاجات انت كنت يعني غافل عنها او ناسيها بقالك فترة طويلة، انك تفصل شوية عن العالم الخارجي، انك تبعد عن اي مؤثر خارجي ممكن يعبث بمودك او بدماغك او بطاقتك او بتفكيرك، او يولد عندك نوع من القلق والتوتر اللي بقى شبه معتادين عليه دلوقتي. اعتبر الفترة دي زي فترة الصيانة كده اللي بنعملها العربية، انت وانت بتصين العربية انت ما بتستخدمهاش، فبالتالي ما تعملش حاجة، وابعد شوية عن المشاكل اللي العالم عمال يصدرها لك على انها مشاكلك ولازم تشيل همها ولازم تتحمل مسؤوليتها، وده مش صح. اي حاجة بتحصل خارج دايلة مسؤولياتك هي مش مسؤوليتك، انت مسؤولياتك هي الحاجات اللي انت بتقدر تأثر فيها بشكل فاعل. وبخلاف الدايرة ديت كبر دماغك عن اي حاجة، يعني يا صاحبي كلها 50 سنة او اقل ومش هتبقى موجود، فروق. الحاجة 13 وهي الشعور بالنوستالجيا أو الحنين للماضي. Sometimes all it takes is a good old self pic to bring back hundreds of great memories. أحيانا كل اللي أنت محتاجه علشان تنبسط هو أنك تجيب صورة قديمة وتستعيد مئات من الذكريات المرتبطة بالصورة دي. بكل تأكيد أنتوا عندكم ألبوم زي ده مرمي في مكان ما، في تحت مرتبة أو في مكان كده، إيه أنتوا سايبينه بقالكوا كتير. في الغالب اسأل الوالد أو الوالدة، هيكون تحت مرتبة الكنبة أو تحت مرتبة السراير في الغالب يعني. وفر في الذكريات القديمة دي. والحقيقة أن الصور دي مختلفة تماما عن الصور الديجيتال اللي احنا بناخدها اليومين دول. الصور الديجيتال سهلة أنك تاخدها، عندك مئات بل آلاف من الصور ديت. الصورة دي بتحس ان فيها روح كده، بتحس ان هي مختلفة، بتحس شعور غريب بصراحة بينتابني لما بمسك صور قديمة واتفرج عليها واستعيد الذكريات، خاصة لو ناس اعرفهم وهم كبار وبشوف لهم صور وهم صغيرين، تجربة بتبقى جميلة جدا. ويا سلام لو انت بتتفرج على الصور دي مع الوالد او الوالدة مثلا وتسألهم مين ده ومين دول والصورة دي اتاخدت فين، وجهز نفسك لحكايات رائعة، حكايات ماتعة انت ما سمعتهاش قبل كده. فدور على الألبوم بتاع الصور بتاعكم ولو الصور متبحترة حاول تجمعهم في ألبوم وتحفظ هذا الشعور الجامد بالنوستالجيا، لأن فعلا الصور دي مختلفة. يعني مش عارف أوصلك الشعور، أتمنى أنك تكون أو أنتوا تكونوا حاسين بنفس الشعور. فالحنين للماضي أو النوستالجيا من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي احنا مفتقدينها دلوقتي، لأن عندنا صور كتيرة جدا على التليفون ديجيتال ملهاش روح، الصور دي لها روح. الشيء ال 14 اعمل حاجه بايدك. That's the point of working with one's hand. You see, it gives the mind something else to do besides worry. بسبب التطور في اخر 20 سنه، تطور التكنولوجيا والحاجات اللي زي دي، اصبح ان الانسان مش بيحتاج يعمل اي حاجه بايده حرفيا. يعني اي حاجه هو عايزها مجرد سوايب بايده او ضغطه على شاشه بتعمل له كل اللي هو عاوزه. انا طبعا مش ضد الموضوع ده خالص، بس الحقيقه ان الانسان افتقد كتير قوي قوي قوي من متعة ان هو يعمل حاجة بايده، بل ان في مهارات اساسية المفروض كانت من الحاجات العادية اللي الناس كلها عارفها، الاجيال الجديدة بدأت تفتقدها بشكل كبير بسبب ان هم ما بيعملوش حاجة بايديهم. ففكرة انك تعمل حاجة بايدك بيديلك فرصة ان دماغك يندمج في عمايل الحاجة ديت، وفعلا فعلا تبعد شوية عن الوش بتاع السوشيال ميديا. شيء مهم انك تعمل حاجات بايدك ايا كان الحاجه دي ايه. طبعا مش شرط ان هي تكون حاجه زي ان انا شايل براويطه وبعمل حاجه يعني، ولكن انك يعني على الاقل انك تعمل حاجه بايدك زي الليجوز مثلا، او ان انت تبني حاجه بالخشب او بالبلوكات الخشب الصغيره دي. اعمل حاجه بايدك بعيد عن الشاشه، ويا سلام لو اندمجت في عمل الحاجه دي مع اخوك الصغير او ابنك، هيبقى يعني تجربه جميله. مش فكره ان ايه تديله التليفون يتلهي فيه وانت كمان ماسك التليفون بتاعك تتلهي فيه وخلاص. فاعمل حاجه بايدك، الموضوع ليه متعه كبيره جدا. فكر افتح ريزورت بصراحه هنا، ويبقى ايه اكسبيرينس كده، نجيب الناس جروبز كده يعيشوا حياه الفلاحين ايه رايكم في الفكره دي؟ الحاجة الخمستاشر هي إنك تزرع حاجة. The next generation will never be able to understand the joy of planting a tree and watching it grow. للأسف الشديد في أجيال كاملة ما جربش إن هو يزرع حاجة بإيده. يعني حتى وإحنا صغيرين في المدرسة كانوا بيقولوا لنا خد حباية ذرة وزرعها وسقيها وشوفها تطلع عاملة إزاي. كان شعور جميل جدا، فكرة إن أنت بتندمج مع الطبيعة، مع العلم إن إحنا أصلا في قرية وفلاحين وكده، ولكن فكرة إن أنت بتزرع أنت حاجة بتاعتك ده شيء مختلف. طبعا ممكن ما يكونش متاح لكتير من حضراتكم ان هو يزرع حاجه في ارض زراعيه زي ديت، ولكن ممكن على الاقل يكون في اثار زرع مثلا في البلكونه، تسقيها كل يوم، تهتم بيها. العشرة او الخمستاشر دقيقه اللي بتندمج فيهم مع الحاجات ديت وتنفصل فعلا عن التليفون وعن التكنولوجيا، يعني كمتنفس حلو تستعيد بيه ادميتك وانسانيتك. الحقيقه انا لسه مجرب الموضوع ده، وفعلا يعني الحاجات دي انا زارع منها كتير، وعايز اقول لك تجربه خطير. ان انا باجي كل يوم واشوفها كبرت شوية، واشوفها انها بدأت يعني تورق كده وتكبر، لا يعني شعور مختلف بصراحة. يعني لما كنت بغرز الشتلة دي في الطين وايدك تتعاص كده وتندمج مع التربة دي، حاجة مختلفة. وبالمناسبة كان في صديق لسه بعت لي ورقة بحثية عن ان في بكتيريا معينة وفي حاجة معينة في التراب هنا بتبقى انتي ديبريشن او مضادة للاكتئاب، وده بيتناسب مع الفرضية بتاعتنا اللي في الاول خالص اللي هي بتاعت لماذا لا يكتئب الفلاح. يعني ده موضوع انا شغال عليه، فبلاقي ان كل الخيوط بتودي لنفس المكان، ان فكرة الزراعة في حد ذاتها الاندماج مع التربة والطبيعة والبذرة والشتلة والحاجات دي بيخفف الاكتئاب. الحاجة رقم 16 وهي انك تتعلم مهارة جديدة. The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways. اتعلم مهارة جديدة ايا كانت هي المهارة، لو ببساطة انك تعمل اورجامي باترفلايز او فراشات بالاورجامي، او اتعلم لغة، اتعلم مونتاج، اتعلم تصميم، اتعلم بابليك سبيكينج، اتعلم موشن جرافيك، اتعلم برمجة، مهارات كتيرة جدا مالتي فانكشنال سكيلز او مهارات متعددة الاستخدامات هتفيدك على اصعدة كتيرة جدا في حياتك. حقيقي في حاجات كتيرة قوي انت محتاج تتعلمها دلوقتي اكتر بكتير من الجيل اللي قبلنا او الاجيال اللي فاتت، حاجات بتفيدك عامة في شغلك، مش شرط بشكل مباشر، ولكن معرفتك بيها بتفرق. يعني لو هتكلم عن نفسي، حاجات مثلا زي البيزكس بتاعة البروجرامينج ساعدتني ان انا اوتوميت او يبقى فيه شوية اوتوميشن او اتمتة حاجات بتشتغل بشكل اوتوماتيك لي في حياتي، وفرت عليا فلوس ووقت. تعلمي مثلا للبابليك سبيكينج ساعدني في الايفنتس اللي بروحها، وساعدني كمان في تقديم الفيديوهات، خلاني اخد بالي من حاجات انا ما كنتش عارفها قبل كده. تعلمي للموشن جرافيك ساعدني في البداية خالص في عمل دروس الانجليزي. تعلمي للانجليزي ساعدني ان انا اعمل فيديوهات بتسهل على الناس الجرامر او الانجليش جرامر، قواعد اللغه الانجليزيه. فتعلمك لاي مهاره عامه هي كان شنطه العده بتاعه اي صنايعي او اي شخص بيقضي وظيفه معينه. فكل ما بتتعلم مهاره جديده، كل ما بتضيف تول او اداه جديده لشنطه عدتك، وكل ما شنطه عدتك دي بتتقل، كل ما وزنك بيتقل، وكل ما المبلغ او المقابل او المرتب او ايا كان الحاجه اللي بتاخدها مقابل الخدمه بتاعتك بتزيد. المعضله الكبيره انك عشان تتعلم بجد لازم تكون مركز، وطول ما التليفون في ايدك او في متناول ايدك او في متناول بصرك انت مش هتعرف تركز، انت مش هتعرف تركز خالص. فحاول تبعد عن التليفون لو عايز تعلم حاجه، تعلم من خلال الكمبيوتر، من خلال اللابتوب، من خلال التابلت، لكن مش من خلال التليفون. انا من الفريق اللي بيؤمن جدا ان التليفون مش اداه للتعلم. يعني متاح انك تتعلم من خلاله، بيشغل فيديوهات وبيشغل كورسات وبيشغل كل حاجه، ولكن هو مش انسب اداه للتعلم. والمجهود الذهني اللي انت بتحتاج تبذله علشان تقاوم اغراء انك تفتح تطبيقات معينه او تشوف الاشعارات او تشوف الرسائل، يعني بيستهلك من طاقتك كتير جدا، كان ممكن تستغل الجزء ده لو انت بتتعلم على جهاز تاني. فتعلم ورق، كمبيوتر، لابتوب، تابلت، اي حاجه، لكن تليفون لا. فاشتغل على انك تتقل شنطه العده بتاعتك، اتعلم مهارات كثيرة قدر الإمكان، وكل ما قدرت تدمج المهارات دي مع بعض وتطلع حاجة جديدة، كل ما فعلا قيمتك بتزيد. اتعلم مهارة جديدة. أنا اتعلمت النهاردة إزاي أعمل فراشات بالأورجامي. الحاجة رقم 17 هي إنك تحاول تحفظ جزء من القرآن الكريم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأحاديث كتيرة جدا عن فضل القرآن الكريم وقدر القرآن الكريم، وإن القرآن الكريم له شفاعة، وإن الإنسان بيقرأ ما حفظ من القرآن ويرتقي في مراتب الجنة. يعني الموضوع مهم، بس احنا كلنا او معظمنا يعني بنغفل عنه. وبكل تأكيد انت عملت خطة قبل كده انك تحفظ القرآن في سنة او سنتين، وكل يوم هتحفظ قدر مش عارف قد ايه وهكذا، ولكن في الغالب بينتهي بينا المطاف ان احنا بنتكاسل وبننسى الموضوع وبنحاول نتناساه عشان ما يذكرناش بالألم بتاع الفشل. ولكن ان شاء الله بما انك كده كده بعيد عن التليفون، فهيدي لك شوية وقت ومتسع من المساحة الذهنية والتركيز انك تبدأ فعلا تحفظ ولو حتى جزء واحد. افضل اسلوب وافضل طريقة هتضمن لك ان شاء الله انك تستمر في الموضوع ده، هو انك تبعد عن الاصدقاء والمعارف في ان هم يحفظوك او يرجعوا لك، لانك ليك خاطر عندهم، فبالتالي لما تكسل او تتكاسل ده والله ده في ظروف ده مش عارف ايه، فهيتساهل معك. الافضل انك تروح تحفظ عند حد غريب، حد مفيش علاقة تربطك بيه، فبالتالي لما تقصر هيوبخك، هيبقى فيه مساءلة، فانت هتشيل هم التوبيخ ده، ويفضل ان هو يكون مشهور عنده ان هو قاسي وبيوبخ الناس، فده هيشجعك اكتر انك تلتزم بالحفظ عشان ما تتعرضش للتوبيخ. وبصراحة الاسلوب ده مشهور جدا بره، اسمه الاكاونتابيليتي بارتنر، ان الناس اللي بتروح جيم او بتلتزم بعادة كويسة فلازم في حد بيشيك معاه كده، في حد بيراجع معاه اللي هو ايه عملت ده النهارده؟ لا والله ما عملتوش ليه؟ طب انت مش عارف انت اصلا، ويقعد يوبخه كده وايه ويهزقه، فبالتالي ايه بعد كده الشخص ده يحاول يتجنب التهزيق ده من خلال ان هو يعمل الحاجه دي وخلاص. طبعا دلوقتي الانترنت قرب الناس، وفي ناس بتحفظ من خلال زوم، وفي ناس بتتابع مع مشايخ على الانترنت، ولو ده الاسلوب الوحيد المتاح قدامك فحاول تعمله بعيد عن التليفون. لو في مثلا كمبيوتر او تابلت، اهم حاجه ما يكونش حاجه بتقدر تمسكها في ايدك، تكون محطوطه قدامك بحيث انك ما تقدرش تتفاعل معاه، ويفضل انها يكون حاجه ما يكونش عليها تطبيقات التواصل او ايا كان، عشان ما يبقاش فيه تشتيت، لان انت على بعد اشعار واحد من ان كل حاجه بتعملها او التركيز اللي انت استثمرته في حاجه لمده طويله يتبخر. فاقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رقم 18 وهي انك تجرب تمارس الالعاب العقليه بعيدا عن التليفون. I love doing crosswords. It's so important to keep my brain going. في دراسة اتعملت على الناس اللي بيحلوا الكلمات المتقاطعة في الجورنال، واكتشفوا ان ده بيقلل من خطر الإصابة بأمراض زي الزهايمر والأمراض المتعلقة بالإدراك عامة. وكل ما بتخلي دماغك شغال، كل ما ده بيساعد ان هو يكون قوي ويقاوم الأمراض اللي لها علاقة بالحاجات دي. طبعا الموضوع اتطور من الكلمات المتقاطعة، وفي دلوقتي السودوكو، وكان في زمان السيجا كنا بنلعبها كده على الكوم الردم، مش عارف يعني فاكرين الموضوع ده ولا لا، وفي الشطرنج دلوقتي، او الحقيقة ان الشطرنج من زمان قوي قوي يعني، بس الفكرة ان الحاجات دي دلوقتي متاحة على التليفون بكل سهولة. ولكن حاول تتجنب انك تلعبها على التليفون، وحاول تلعب الريال لايف فيرجن منها، النسخه الحقيقيه. يعني لو انت مثلا بتحب تلعب شطرنج، جيب تشيس بورد او جيب رقعه شطرنج كده وحاول تلعب عليها. لو انت بتحب تحل الكلمات المتقاطعه، حاول تجيب الجورنال، انا عارف ان الموضوع صعب شويه، او حاول تطبعها على ورقه وتحلها بشكل ورقه وقلم. السودوكو نفس الكلام. فتاني انا عارف ان الحاجات دي على التليفون اسهل وايسر وعلى بعد تكه واحده، ولكن احنا بنحاول نبعد عن التليفون لو انت فاكر. فحل الكلمات المتقاطعه، سودوكو، شطرنج، لو ما بتعرفش تلعب شطرنج اشتري رقعه شطرنج وتعلم ازاي تلعب شطرنج، وهتكون اتعلمت مهاره جديده، فهتبقى يعني ايه ضربت عصفورين بحجر واحد. والحقيقه الحاجات الحقيقيه انك تمسك الوزير مثلا تحركه، او تمسك الفيل تحركه، والحصان مش عارف ثلاثه وتحود، فكره انك بتمسك القطعه وتحركها، او فكره ان انت بتحل بورقه وقلم، التجربة مختلفة يا جماعة عن فكرة انك بتكتك على الشاشة. فمارس او اتعلم المهارات العقلية بعيدا عن التليفون. الحاجة رقم 19، اعمل باكت ليست. When was the last time you did something for the first time؟ امتى اخر مرة انت عملت حاجة لأول مرة؟ في دراسة مشهورة ممكن تكون سمعت عنها قبل كده، وهي ان هم بيسألوا الناس اللي على فراش الموت، يعني ايه اكتر حاجة انتوا ندمانين عليها او ندمتوا من انتوا عملتوها؟ ففي الغالب بيكون ان الناس لا، مش ندمان على حاجة عملتها، ولكن ندمان على الحاجات اللي كان نفسي اعملها ولكن ما عملتهاش، في حين انها كانت ممكنة وكانت في المتناول، ولكن الخوف، التردد، التسويف، الكسل هو اللي خلاني ما اعملش الحاجه دي. الباكت ليست يا سيدي هي اختراع غربي بحت، ولكن اختراع كويس بصراحه، وهي فكره انك بتجيب باكت او جردل، يعني انا دي مفتوحه على فكره، بس انا اعتبر ان ده جردل لان ما عنديش جردل، وببساطه بتكتب 100 حاجه انت عايز تعملها قبل ما تموت. اسرح بخيالك، اي حاجه قادر تتخيلها فبشكل ما ان شاء الله تقدر تعملها، يعني اكتب 100 حاجه انت نفسك تعملها قبل ما تموت. يعني انت بتعيش مره واحده، مفيش سكند تشانسز، يعني مفيش فرص ثانيه، فاستغل الموضوع قدر الامكان. يعني شوف ايه الحاجات اللي نفسك تعملها قبل ما تموت وابدا فيهم. طبعا مش شرط يكونوا 100، ولو انت ما عندكش افكار ممكن تخش اونلاين وتبحث عن الهام للباكت ليست، او باكت ليست انسبيريشن، او باكت ليست اكزامبلز، هتلاقي فيه ناس كاتبين الباكت ليست بتاعتهم، فممكن تستلهم منهم حاجات زي دي، لان ممكن انت مش قادر تستحضر كل الحاجات اللي انت عايز تعملها دلوقتي، بس طبعا ورقه وقلم، واكتبهم فعلا على ورقه مش ديجيتال، ما تكتبهاش على التليفون لو تفتكر، برضو احنا بعيد عن التليفون دلوقتي. ممكن بعد ما تكتبها تاخدها صوره وتحفظها مثلا على الديجيتال نوت تيكن اب بتاعتك، سواء جوجل كيب او ابل نوتس او ايا كان، او حتى نوشن. فخد ورقه وقلم وروح كده في مكان هادي واقعد اكتب الباكت ليست بتاعتك، وافتكر انت مش هتندم على حاجات عملتها حتى لو فشلت فيها، انت هتندم اكتر على الحاجات اللي كان نفسك تعملها وكان قدامك فرصه ولو حتى بسيطه انك تعملها ولكن ما عملتهاش. فابدا في عمل الباكت ليست. وفي تيد توك او تيدكس توك جامد جدا عن الموضوع ده، هنبقى نسيبه لكم في وصف الفيديو. بتفرج عليه على الكمبيوتر بعد ما تخلص جلسه الانقطاع عن التليفون، تقريبا بتفرج على الفيديو ده من التليفون، ف doesn't make any sense. ويوصلنا لفكرة الكوت، والكوت بتاع النهاردة من واحد اسمه بول جرام، وهو راجل مشهور قوي في الاقتصاد، بيقول cell phones are now so ubiquitous، ما بعرفش اقول الكلمة دي، that someone waiting somewhere without looking down at a phone in their hands looks suspicious. الأستاذ بول جرام بيقول ان استخدامنا للتليفون دلوقتي بقى شائع جدا، للدرجة ان انت لو بصيت لحد سواء واقف في طابور او واقف منتظر حاجة او في اي مكان عامة ومش باصص على التليفون بتاعه بتشك فيه. يعني الموضوع دلوقتي فعلا زي ما بقول دايما، هو اصبح امتداد لايدك انت بتحس ان انت ايدك ناقصها حاجه لو مش فيها التليفون على طول. فحاول تبعد شويه صاحبي، والله هتنبسط، والله العظيم ثلاثه هتنبسط. ووصلنا لاخر الفيديو، ولم اكن لاتخيل انني ساصل الى هنا حقيقي. يعني الفيديو ده اخذ وقت كتير جدا، وانا عارف ان انت ممكن تكون يعني استثمرت وقت طويل من حياتك في الفيديو ده، واتمنى انه يكون الهمك بافكار تقدر تعملها. والفكره من الفيديو ده عامه هي انك تستريح شويه، تاخد بريك، الوش والقرف والضغط والتوتر والقلق بتاع السوشيال ميديا والوش والصريخ والصياح والحاجات دي، خد منه بريك واعمل الحاجات دي، صدقني هترجع احسن. بس كده، يلا سلام. وابعد شويه عن المشاكل اللي العالم عمال يصدرها لك على المشاكل. ايه اكزاكتلي؟